قوة الإيمان، فإنه إذا عرفنا أن المسعر هو الله، وأنه هو الذي يغلي الأسعار وهو الذي يرخصها، عرفنا أن الذين يشنون الحملات المسعورة على ولاة أمورنا وفقهم الله، إذا حصل شيء من ارتفاع الأسعار في بعض السلع حسب ما تقتضيه ظروف الوقت، قد خالفوا السبيل القويم والمنهج المستقيم، وذلك لما يلي: أولاً، أن الأسعار بيد الله جل وعلا، وكلنا يعلم أن الأسواق تقوم على مبدأ العرض والطلب، فإذا كثرت السلع رخصت، وإذا قلت ارتفعت، وقلتها وكثرتها أمره إلى الله جل وعلا. ثانياً، أنهم حينما يحرضون الرعية على الراعي والشعب على الحاكم من أجل هللات أو ريالات، هم في حقيقة الأمر لا يحلون مشكلة ولا يصلحون فسادا، إنما يتطلبون دمارا عارما وخرابا واسعا. فإن اختلاف الكلمة بين الرعية والراعي تفضي إلى مصائب وخيمة وأهوال عظيمة، كما لا يخفى عليكم جميعا، وقد تبين ذلك جليا بعد أحداث الربيع العربي المزعوم. ثالثا، أن المسلم المؤمن الخاضع لأمر الله المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يربط بين بيعته لولاة أمره وبين ما يصله من دنياهم، بل يبايعهم لله جل وعلا. إن أعطوه حقه حمد الله وسمع وأطاع، وإن منعوه حقه صبر واحتسب وسمع وأطاع أيضا. وحقه إن لم يصل إليه في الدنيا وصل إليه يوم القيامة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري. أما أن يرضى ويسمع ويطيع إذا أعطوه، ويسخط أو يحرض أو يثير الفتنة إذا منعوه، فهذا ليس من سلوك أهل الإيمان.